عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، ما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره، وفي آخره حتى يبلغ أوله. طبعا فسر قوله الحال المرتحل الذي كلما انتهى من ختمة بدأ بأخرى، ولذلك كان بعض السلف إذا انتهى من الختمة قبل أن يفارق المجلس مباشرة يبدأ بالختمة الأولى ولو يقرأ سورة الفاتحة، وهذا يدل على الرغبة وعلى النشاط وعلى الحرص على قراءة القرآن. نعم.